بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المؤمنون، عندنا في هذا الصباح الباكر من الأربعين النووية التي دونها الحافظ النووي رحمه الله تعالى الحديث العاشر، وهو حديث أبي هريرة، والحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ما رزقناكم، يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ما رزقناكم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. هذا الحديث يا إخوة تضمن مسائل فقهية توجيهية لعباد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بشيرا ونذيرا يبشر الأمة بالخير وينهاهم عن ضده. فأول مسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وهو كذلك، الله طيب لا يقبل من الأطعمة والأشربة والأعمال إلا الطيب، لأن الخبيث ليس له جل وعلا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، ولهذا كما سمعتم في الآيتين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. فالله طيب لا يقبل إلا طيب، فلا يتقرب إليه إلا بالطعام الطيب والشراب الطيب واللباس الطيب، يعني كل ذلك من حلال وليس من حرام، لأنكم تعلمون كما سيأتي أن من أسباب إجابة الدعوة أن يكون الداعي طعامه حلال وشرابه حلال ولباسه حلال، من أسباب إجابة الدعوة. ومن أسباب ردها ضد هذه الكلمات التي ذكرت في الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، لا يقبل إلا طيب، فلا يقبل الخبيث بحال من الأحوال، لأن الخبيث ليس له. والله جل وعلا يقول في صفة نبينا عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهو كذلك، لأن الطيب طيب والخبيث خبيث. ثم قال في المسألة الثانية: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمر المؤمنين المرسلين بماذا؟ أمرهم بالتوحيد، أمرهم ببيان الحق للأمة، أمرهم بالتبليغ، أمرهم بأن يبينوا للأمة يعني ما يترتب على الحرام وما يترتب على الحلال بما أمر به المرسلين. أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فالأمر واحد لأنه شرع واحد. فأنت يا مؤمن أمرت بما أمر الله به الله جل بما أمر الله جل وعلا به المرسلين، ولا يأمر المرسلين إلا بما فيه خير، سواء كان ذلك متعلقا بالأحكام الفقهية أو متعلقا بالأخلاق أو متعلقا بالصفات أو متعلقا بما يحبه الله جل وعلا. ثم قال في المسألة الثالثة: يا أيها الرسل كونوا من الطيبات واعملوا صالحا. أمر من الله جل وعلا للرسل أن يأكلوا من الطيبات ويعملوا صالحا، لأن الطيب أباحه الله والخبيث حرمه الله، والله لا يقبل الخبيث ويقبل الطيب. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فهذا توجيه كريم من الله جل وعلا للمرسلين، والأمة تبع للمرسلين. ثم قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. فهذا أمر صريح، كلوا من الطيبات ما رزقناكم ولا تأكلوا الحرام. ظاهر الآية، نص الآية، أن مأمورون بأن نأكل من الطيبات، ومفهوم الآية ألا نأكل المحرمات، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وانتبهوا لما يأتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الراوي، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أشعث أغبر. أشعث أغبر يعني عليه أثر التعب، عليه عدم الارتياح، أشعث أغبر، يطيل السفر. يطيل السفر لماذا؟ لأن الشعث والغبر هذا من إطالة السفر. فهذا الرجل يعني أمره غريب، ماذا يعمل؟ قال: يرفع يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، يدعو الله عز وجل، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب له وهو كذلك؟ إذن الأمر هنا ينقسم إلى قسمين، أو هذا الذي سمعتم يدل على أمرين. الأمر الأول أن الداعي الذي يدعو الله عز وجل إما أن يكون طعامه حلال وإما أن يكون طعامه حرام، فالحلال هو الذي يستجاب له، مطعمه حلال، مشربه حلال، ملبسه حرام، هذا هو الذي يستجاب له، والآخر مطعمه حرام والعياذ بالله، فهذا لا يستجاب له. إذن أكل الطعام وما يترتب على ذلك كله من أسباب عدم إجابة الدعوة، وأكل الحلال وما يترتب على ذلك كله من أسباب إجابة الدعوة. وهذا الحديث واضح. واعلموا يا إخوة، اعلموا، وهو المسألة الثانية، أن الإنسان لا يمكن أن يكون غنيا عن الله جل وعلا، فكلما نزلت به نازلة اتجه إلى الله. ومن ذلك هذا الرجل، مع أن هذا الرجل والعياذ بالله يعني يأكل حرام ويشرب حرام ويلبس حرام، اتجه إلى الله يدعو الله: يا رب يا رب. لأن الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكنه يستجيب لمن؟ يستجيب للمؤمنين الذين يأكلون حلالا ويشربون حلالا ويلبسون حلالا، ولا يجيب لغير هؤلاء. وأن الذي لا يطيب مطعمه لا تستجاب له دعوة. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، ادعوا الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال أطب مطعمك تجب دعوتك، يعني اجعل طعامك طيبا تكون مجاب الدعوة. وهذا كلام مختصر من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر الأحاديث المختصرة التي تحمل جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كلام مانع جامع. ويمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. بعض الناس يا إخوة لا يبالي من أين اكتسب المال، اكتسبه من حلال أو من حرام، وهذا والعياذ بالله تغلق عن دعوته أبواب السماء. إذا كان مطعمه ومشربه وملبسه حرام تغلق عن دعوته أبواب السماء فلا يستجاب له. لكن ينبغي بل يجب أن يكون الإنسان على نفسه بصيرا، فلا يورد نفسه موارد الهلاك، فلا يوكل نفسه وأولاده وذريته وأهله من الحرام، ولا يأكل هو كذلك، وإنما يأكل حلالا ويشرب حراما حلالا ويلبس حلالا. لماذا؟ لماذا يا إخوة؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يكون غنيا عن الدعوة والاتجاه إلى الله عز وجل ليلا ونهارا. وبعض الناس كما قلت لكم يجمع المال الحرام ثم يكون عليه كالحارس حتى ينتقل من الدنيا وينتقل المال إلى غيره، فتكون عليه التبعة، يعني تبعة اكتساب المال الحرام، ويكون المال لغيره حلالا لأن الجزاء من جنس العمل. فكما تدين تدان، هذا ما دل عليه الحديث. ونعيد يعني نرد الحديث ونعيده مرة أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له، يعني لا يستجاب له. فعلى كل عاقل بصير أن ينتبه لنفسه، إن أراد أن يكون مستجاب الدعوة فليعمل بهذا الحديث، إذا لم يعني يريد أن يكون مستجاب الدعوة فلينتبه للتبعة التي رتبها الحديث على رد الدعوة وعدم الاستجابة. وننتقل إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. هل يجوز للمحرم أن يغتسل في الفندق ويلبس ملابس الإحرام ويتلفظ بالنية من الفندق؟ نعم يجوز، يجوز الاستعداد من الفندق ومن السكن، لكن الأفضل أن يكون الإحرام من الميقات، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومنهم الخلفاء الراشدون كانوا يحرمون من الميقات ولا يفعلون إلا الأفضل. لكن لو أحرمت قبل الميقات انعقد الإحرام، إذا نويت الدخول في النسك قبل الميقات انعقد الإحرام ولا إشكال، يعني ترتبت عليه أحكامه. نعم. هل يجوز للمحرم أن يلبس الساعة والخاتم ويعلق شنطة يحفظ فيها متاعه؟ نعم يجوز، لا إشكال في ذلك، لأن هذه من الأمور، أولا